على ما توصل لأعر الأصل. إنما لو أنت جايب كيلو واحد بتاكله بإيش؟ شوف الكسرة تلفان، وأحيانا يتلف معظم القصر. يتلف ليه؟ جبت ونسيت، هي عادة عندك إنك تجيب بكسرة وخلاص، أحيانا عايز تاكل مش عايز تاكل، عادة. فهو الإنسان وهذا في المباح، فما بالك إذا كان في الحرام. فالمنفق الذي لا يعصي الله تبارك وتعالى يعجل له بالسلف. فهم قالوا له أحسن، أي بفضل مالك، كما أحسن الله إليه إذ لم يكن معك شيء وصار مفاتيح خزائنك يحملها العصبة من أولي القوة لا يستطيعون حملها، كما لم يكن معك أعطي هؤلاء، ولا تبغ الفساد في الأرض. شفت السلام، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا تسبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. شفت ترتيب الكلام، أحسن كما أحسن الله إليه ولا تبغ الفساد في الأرض. طب الفساد منين؟ من انك انت تمسك المال عن اهله وعن ذوي القربى وعن المحتاجين. كم من منحرف انحرف بسبب ان الغني حجب ما حق الله في المال. الحديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، مش من ضمن هؤلاء الثلاثة رجل قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأصابتها سنة مجاعة فاقة فجاءتني فراوتها عن نفسها فأبت عفيفة، ثم جاءتني فراوتها عن نفسها فرضت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. كلمة أبت ثم جاءت تفهم منها إيه؟ راحت تلف على أولاد الحلال، يا جماعة باب، أريد بابا حلالا، أريد من يكفيني، لم تجد، فراجعت لهذا اللئيم أو لهذا الذي كان لئيما، راجعت له. كم من البغايا اللواتي سقطن في الزنا أول مرة بسبب الحاجة، كم من اللصوص الذين بدأوا السرقة بسبب الحاجة. فلو أن كل غني أعطى حق الله في المال لما سرق أحد. يبقى إذن هجب الغني لحق الله في المال، المال كله له، في فساد في الأرض. فقولهم لا تبغ الفساد في الأرض أي بحجبك المال سيحصل انحراف. إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين. في الآية الأولى لا يحب الفرحين، وفي الآية الثانية لا يحب المفسدين. فهذا يدلك على أن الفرح هو فرح فساد. البصر اللي هو موجود في سورة غافر: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. الرد بتاعه إيه؟ أنا أوتيته على علم عندي، أنا كنت عارف إن أنا حتغني لأن أنا حساباتي صح، أنا حساباتي ما تخرش المي، أنا حاسبها مظبوط، لا أخطو الخطوة إلا وأنا عارف إن هيجي كذا. إنما أوتيته أي بعلم ثابت عندي، هذه واحدة. المعنى الثاني: إنما أوتيته على علم عندي أي أن الله تبارك وتعالى لا يمكن يرزقني ويبارك لي إلا لأنه يحبني. وهم كانوا يقولون ذلك كفار قريش،